بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب المياه في باب المياه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. كمل. وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء لما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طاهر إلا أن تغير ريحه. الماء طاهر. طهور في بعض النسخة اللي عندي طاهر. وللبيهقي: والماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. بعده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. خرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. حديث أبي سعيد صحيح، صححه أحمد. حديث أبي أمامة ضعفه أبو حاتم وهو ضعيف، ولكن معناه صحيح، بل معناه مجمع عليه. حديث أبي سعيد يعرف بحديث بئر بضاعة. حديث بئر بضاعة هو حديث أبي سعيد، وذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي كذا وكذا، تلقى فيها محايض النساء والنتن وما يشبه ذلك. فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طهور، الماء جنس الماء طهور، لا ينجسه شيء، يعني لا ينجس. وظاهر هذا التعبير لو أخذ فإنه يدل على أن الماء لا ينجس أبدا ولا يتصور، مستحيل. لكن يجب أن نحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على يعني ما يوافق الشرع ويوافق العقل. وقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فإنه ينجس. إذن فحديث أبي سعيد مقيد بالاتفاق بمعنى حديث أبي أمامة، يعني فيكون الحقيقة إن الماء لا ينجسه شيء ما لم تظهر عليه النجاسة، بس لا ينجسه شيء يقع فيه، لا ينجس بما يقع فيه من نجاسة إلا أن تظهر عليه النجاسة. وكيف تظهر؟ بأن يظهر عليه لونها. خلاص، إذا ظهر عليه لون النجاسة أصبح استعماله استعمال للنجاسة، أو ظهر عليه ريحها أو طعمها، فحينئذ استعمال الماء استعمال للنجاسة المعقدة. أما إذا لم يظهر لونها فمعنى ذلك أنه قد أن النجاسة قد انعدمت وتلاشت واضمحلت فلا أثر لها. وأما الحديث الثالث حديث ابن عمر فإنه يدل بمنطوقه على أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا يحمل الخبث، وفي اللفظ الآخر لم ينجس. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يظهر عليه الخبث ولا يتأثر بما يقع فيه من الخبث لأنه كثير. والرواية الأخرى تفسره لم ينجس إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، وهو ولفظه هذا موافق لحديث أبي سعيد، منطوقه موافق لم ينجس، مثل إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن فمنطوقه مقيد بالإجماع، مقيد بما إذا لم يظهر عليه أثر النجاسة لونا أو طعما أو ريحا. الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. لكن مفهوم حديث القلتين أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث أو إنه ينجس. وقد ذهب كثير من أهل العلم وهو المشهور عند في مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة كذلك، المعروف عندهم أن الماء قسمان، كثير لا ينجس إلا بالتغير، وقليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، أخذا من حديث القلتين. وحديث القلتين عليه مناقشة طويلة، يعني صححه بعضهم كما ذكر الحافظ وصححه الحاكم وابن خزيمة، ولكن هو متكلم فيه كلام كثير في سنده وفي دلالته أيضا. وعلى هذا الرأي أعني القول بأن الماء قسمان، يكون الماء إن كان كثيرا وهو ما بلغ قلتين، وعند الأحناف أيضا تقدير آخر وهو ما كان يعني مساحة الماء 10 في 10 هو كثير، وما دون ذلك فهو القليل، وبعضهم قدر الكثير بما يتحرك طرفه الآخر، ما تحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، وفيه يعني أقوال كثيرة. والحركة يعني حركة المغتسل أم حركة المتوضئ على خلاف. نستطيع نقول يمكن الجمهور على إن الماء قسمان، كثير لا ينجس إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجاسة، وقليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. بمجرد معناه لو وقع فيه يعني أقل قليل من نجاسة ينجس، يصير حرام، استعماله حرام، ينجس، فلا يجوز التطهر به ولا شربه ولا يصبح نجس. والقول الآخر إن الماء واحد، الماء لا ينجس، الماء طهور إلا أن يتغير أحد أوصافه، ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي لا يسع جمهور الناس إلا هو، لأن تطبيق القليل والكثير هذا لا يكاد يعني يعرفه معظم الناس، هذا ما يعرفه إلا أصحاب خبرة إن هذا الماء مش تقديره، تقدير الماء إنه قلتين إنه كذا، هذا يريد خبرة يقدر الماء. ثم يقال إن الحديث فيه اضطراب، ومن ناحية أخرى يقولون دلالته من قبيل دلالة المفهوم، فهو معارض بمنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وما حديث القلتين فدلالته على نجاسة ما دون القلتين دلالة مفهوم، ثم يقال إن دلالة المفهوم تتحقق ولو بصورة واحدة. ومعلوم أنه يمكن يتصور أنه إذا كان دون القلتين أنه يصير أقرب للنجاسة، يمكن يعني يتصور فيه النجاسة أكثر مما إذا كان الماء كثيرا، وكل ما قل الماء صار احتماله للنجاسة أو احتمال تأثر بالنجاسة أقرب. وهذا يختلف أيضا باختلاف مقدار النجاسة التي تقع. فكيف إذا قيل إنه إذا كان الماء قلتين ووقع فيه مثلا يعني كذا من النجاسة ولم يتغير لم ينجس، وإذا وقع فيما دون القلتين أقل قليل من النجاسة ينجس؟ هذا يتضمن يعني إذا كانت النجاسة كثيرة وقعت فيما دون القلتين ولم يتغير، يعني يمكن نقول أنه هذا أولى بالتنجيس مما دون القلتين إذا وقع فيه نسبة يسيرة من النجاسة. يعني في مقام الاستدلال لو وقع فيه مثل رأس الإبرة من النجاسة، يعني قطرة من البول صغيرة. وعلى كل حال من يتأمل يعني الاختلاف والاضطراب وينظر إلى يعني إمكان التطبيق بالنسبة، وهذا مما يحتاج إليه عامة الناس الطهارة والماء. وحديث القلتين وجاء يعني في مقام سئل عن الماء يكون في الفلاة وما يرده من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام على ما جاء في الحديث الله أعلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إن الماء إذا كان كثير ما يعني فإنه يعني لا ينجس، كما جاء في حديث إن الماء طهور. وكأنه يشير إلى إن المياه التي تكون في الفلوات الغدران إنها كثيرة ما تتأثر. والحاصل إن المسألة فيها قولان، أحدهما إن الماء قسمان، كثير لا ينجس إلا أن يتغير، وقليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، والثاني أن الماء حكمه واحد قليلا كان أو كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو الصواب والله أعلم. ولهم استدلالات أيضا الذين قالوا بهذا القول الثاني، سيأتي أنهم استدلوا بحديث بول الأعرابي وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من الماء على بول الأعراب في الأرض وجعل ذلك تطهيرا، مع أن الماء اختلط بالبول على الأرض، فلو كان الماء ينجس بملاقاة النجاسة لزم من ذلك أن الماء تنجس بملاقاة البول، وأصبح صب الماء على البول في الأرض يعني زيادة تنجيس لمساحة أكثر. ثم بعضهم يقول يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فيقول إذا وردت النجاسة على الماء فالحكم ما تقدم أنه ينجس إذا كان قليلا، بخلاف ما إذا ورد الماء على النجاسة. ومن حيث النظر والعقل لا نجد فرقا، سواء صبيت النجاسة على الماء أو صبيت الماء على النجاسة، النتيجة أنه اختلطت النجاسة بالماء. المقصود إن القول بأن الماء لا ينجس إلا أن يتغير، هذا هو يعني المذهب الذي يمكن لعموم الناس يعني تطبيقه ويسير. أما تطبيق القول بأن هذا القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، يعني هذا لا يتيسر لمعظم الناس أن يعرفوا أن هذا الماء كثير وأنه بلغ هذا المقدار، بل حتى أصحاب يعني النظر يمكن يشك ما يدري، يمكن يقول والله احتمل أنه بلغ أو أدون أو أكثر، يرجع إلى ومن قال بالقلتين قدروه بأربع أو خمس قرب، والقرب أيضا يختلفون في مقداره، فهذا أيضا مما يقدح في هذا المذهب إن القلال متفاضلة متفاوتة. وأجابوا عن هذا بأنها قلال معروفة وهي قلال هجر، ثم قالوا إنه مقدر بأن القلة تقدر بقربتين، بعضهم يقول بقربتين وشيء، ثم مثل الحنابلة قالوا إنها خمس قرب، جعلوا الشيء احتياطا نصف إلى آخر ما ذكروا، والله أعلم. إلى هنا. نعم تفضل. لا ما أدري والله، البيهقي عندهم إن الماء طاهر، الماء طاهر بعض النسخ طهور، لا هو كل طهور طاهر. نعم كل طهور طاهر صحيح، المعنى صحيح لكن كلمة طاهر. نعم الرواية زين، يعني هذه تجعل في إن النسخ لها أصل. كذلك الشيخ أحسن الله إليكم بالنسبة للمسألة، يعني مذهب الجمهور في قضية الحنابلة والشافعية والأحناف، هذا مشهور مذاهب، يعني إذا صح الحديث أحسن الله إليكم، ولو صح أي حديث القلتين؟ إي نعم، ولو صح الحديث قضية المفهوم الدلالة دلالة المفهوم، يقول ابن القيم وغيره إن دلالة المفهوم تصح ولو بصورة واحدة، يعني ما يعني لا نأخذ إنه كل ما كان دون القلتين ينجز، لكن ما دون القلتين يعني هو أكثر تأثرا بالنجاسة. وأنا قلت كلما قل الماء، يعني هذا يرجع إلى نسبة النجاسة ونسبة الماء، فكلما قل الماء كانت احتمال ظهور النجاسة عليه أكثر، وذلك أيضا يرجع إلى ما يقع فيه من النجاسة. لا ومسألة هذا حكم يتعلق بالعبادة بالصلاة بالانتفاع بالماء، ومن أقوى الحجج حديث بئر المضاعف هو الأصل في هذا.